الإسكندرية تقدم رمضان جانا وفرحنا به طرائف رمضانية. وبقاله زمان. إعداد وتقديم فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضانكم مبارك. وإليكم هذه الطرفة. يقال إن رجلا كان له بقرة، وكان يشوب لبنها بالماء ليبيعه، وكان يشوب لبنها بالماء يعني يخلطه بالماء ليبيعه. فجاء سيل في بعض الأودية التي كانت ترعى فيه، أي ترعى فيه البقرة، فجرفها السيل وأغرقها. ثم إن صاحبها جلس حزينا عليها، فقال له بعض بنيه: يا أبتي لا تحزن، فإن المياه التي كنا نخلطها بلبنها اجتمعت فأغرقتها. طرائف رمضانية.